ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك لي. تك تك إهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الكوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. يوم ورا يوم ولحد ما يكملوا 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم هتشوفوا حكاياتنا وأحلامنا، وحسكوا عينكم حد يقول اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدودة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا أشكال على ألوان. مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان، وهي الدنيا ناس غير إيه، ميك اب روش فستان سيين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاك كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا، وحسكوا عينكم حد يقول اوعوا تروحوا شمال ويمين، لو